بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذا الدرس هو عن موضوع من موضوعات المعاملات المالية المعاصرة، وهو في غاية الأهمية نظرا لمعايشته لواقع الناس ولكثرة الأسئلة والاستفسارات حوله، يحتاج إلى شيء من التقعيد والتأصيل الذي إذا فهم فإنه يمكن من خلاله معرفة أحد المسائل التي تطرح وتعرض. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن أحكام الأوراق المالية التي هي الأسهم والسندات، ثم ننتقل للحديث عن الشركات المساهمة وما الذي يباح منها وما الذي لا يباح، ثم ننتقل للكلام عن الصناديق الاستثمارية وحكمها. وهذا الموضوع كما ترون هو حديث الساعة كما يقال، حيث انصرف كثير من الناس إلى التعامل بالأسهم، بل ربما أمضوا كثيرا من أوقاتهم إلى هذه التعاملات، بل ربما اقتطعوا جزءا من أوقات عملهم مطالبين به إلى متابعة الأسهم وارتفاعها أو انخفاضها ونحو ذلك. وقد اختلفت الفتاوى الموجودة أو القائمة اختلافا كثيرا، وأصبح بعض العامة عنده شيء من الاضطراب، حيث يرى هذا الاختلاف ولا يستطيع التمييز بينها، فمن قائل بحل ومن قائل بالحرمة. فمثل هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية، يحتاج إلى تأصيله وإلى معرفة آراء العلماء المعاصرين فيه وإلى أدلتهم، ثم مناقشة هذه الأدلة مناقشة علمية، ثم بيان القول الراجح في المسألة حسب ما يقتضيه الدليل والقواعد الشرعية. إذا قيل الأوراق المالية، عندنا الأوراق المالية والأوراق التجارية والأوراق النقدية. فإذا قيل الأوراق المالية فالمقصود بها الأسهم والسندات. إذا قيل الأوراق المالية فالمقصود بها الأسهم والسندات. ولهذا إذا قيل سوق الأوراق المالية يعني سوق الأسهم والسندات. وأما الأوراق التجارية فهي الكمبيالات والشيكات والسندات لإذن. الأوراق التجارية هي الكمبيالات والشيكات والسندات لإذن، على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال. وهذه إن شاء الله أيضا سنتكلم عنها في درس قادم. والأوراق النقدية هي معروفة، هي العملات النقدية، عندنا مثلا هنا في المملكة الريالات، وفي غير المملكة عمل كثيرة، الدولار، اليورو، الجنيه إلى آخره. وهذه أيضا الأوراق النقدية سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في درس قادم. الذي سنبدأ الحديث عنه هو الأوراق المالية التي تعني الأسهم والسندات. الأسهم والسندات، الأسهم نريد أن نعرف الأسهم ما المقصود بها، والسندات ما المقصود بها، وما الفرق بينهما. الأسهم جمع سهم، وهو حصة في رأس مال شركة، حصة في رأس مال شركة، هذا معنى الأسهم، جمع سهم، والسهم باختصار حصة في رأس مال شركة، وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال. وضح هذا بمثال بسيط. نحن معشر موجودين في هذا المسجد، لو اتفقنا على تكوين شركة أو إنشاء مثلا مكتبة، وقلنا هذه المكتبة نريد من الجميع الاشتراك فيها على شكل أسهم، والسهم مثلا 500 ريال، السهم 500 ريال، فمنا مثلا من يساهم بسهم، من يساهم سهمين أو 10 أو أكثر أو أقل، فنحن مجموع هذه الأسهم يكون هذه الشركة، هذا هو المقصود بالأسهم. ولهذا مثلا تجد الشركات المساهمة هي من هذا القبيل، تجد شركة زراعية صناعية، لكن الأسهم فيها كثيرة جدا، ولذلك يكون رأس المال ضخما بالملايين، وسنعود الكلام عنها عندما نعرف الشركات المساهمة، لكن فقط هذه نبذة مختصرة حول معنى السهم. وأما السند فمعناه أو تعريفه هو صك يتضمن تعهدا من المصرف أو الشركة ونحوهما لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة. إذن هو صك يتضمن تعهدا من مصرف أو من شركة ونحوهما لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة بسبب قرض عقدته شركة أو هيئة قد تحتاج إلى مبلغ من المال لتوسيع أعمالها. فالمعنى إذن أن هذه الهيئة أو الشركة أو البنك أو المؤسسة تحتاج إلى مبالغ نقدية، فتطرح سندات، تقول من دفع قيمة هذا السند فنعطيه هذا السند، وهذا السند يتضمن فائدة ربوية، يعني يقولون مثلا أعطنا الآن 10,000 ونعطيك سندا ب11,000 يحل بعد سنة. هذا هو المقصود بالسندات، هذا هو المقصود بالسندات. وتستفيد هذه المؤسسة أو الجهة أو الهيئة، تستفيد أنها تحصل على ما تريد من المبالغ من الجمهور، والجمهور هنا يعني الذي يتقدم لهم هنا يريد أن يحصل على هذه الفوائد من هذه السندات، فيعطيهم مثلا 10,000 ويعطون السندا ب11,000 بعد سنة. وقد لا يكون أيضا من يعني الجمهور، قد يكون من جهة أخرى. المقصود أن هذه هي طبيعة السندات. تلاحظون أن السندات لا تنفك من الفوائد الربوية، يعني الفوائد الربوية ملازمة للسندات، لا يمكن يوجد سند بدون فائدة ربوية، لو وجد أصبح قرضا حسنا، وهذا ليس من خلق البنوك القرض الحسن. ومن خلال هذين التعريفين نستطيع أن نفرق بين الأسهم والسندات. فالسهم يمثل إذن جزءا نستطيع أن نفرق من وجوه. الوجه الأول أن السهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة، السهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة، فحامله يعتبر مالكا لجزء من الشركة، لجزء من الشركة. فأنت عندما تملك مثلا جزءا من أي شركة من الشركات، فأنت في الحقيقة أحد ملاك هذه الشركة، شئت أم أبيت أحد ملاك هذه الشركة. نفترض مثلا أنك امتلكت أسهم من شركة سابق مثلا، أنت أحد ملاك هذه الشركة، لكن قد تكون واحدا من مليون مثلا، أو من 5 ملايين، أو من أكثر أو أقل، لكن أنت أحد ملاك هذه الشركة. أما السند فهو يمثل جزءا من دين على الشركة، فهو يمثل جزءا من دين على الشركة، فالشركة مدينة لحامله. الفرق الثاني أن السند له وقت محدد لسداده، أن السند له وقت محدد لسداده، فيحدد بأن هذا السند سوف تقوم تلك الشركة بسداده بفائدة في وقت في تاريخ معين. وأما السهم فلا يسدد إلا عند تصفية الشركة، أما السهم فلا يسدد إلا عند تصفية الشركة. الفرق الثالث أن صاحب السهم شريك في الشركة ويتعرض للربح والخسارة، ويتعرض للربح والخسارة تبعا لنجاح الشركة أو فشلها، وقد يربح ربحا كثيرا وقد يخسر خسارة كبيرة، فهو يقاسم الشركة نجاحها أو فشلها. وأما صاحب السند فإن له فائدة ثابتة مضمونة لا تزيد ولا تنقص، وليس معرضا للخسارة، ليس معرضا للخسارة. الفرق الرابع، عند تصفية الشركة تكون الأولوية لحامل السند لأنه يمثل جزء من ديون الشركة، أما حامل الأسهم فلا يكون له إلا ما فضل بعد أداء ما عليها من ديون. هذه الفرق الأربعة بين الأسهم والسندات. وأما الحكم فظاهر أن السندات أنها محرمة، السندات محرمة لأنها قرض من فائدة، ولا إشكال عند جميع العلماء المعتبرين المعاصرين في تحريم السندات لكونها تمثل قروضا بفائدة. وانتبه، يعني هذه السندات بعض الشركات المساهمة ربما تلجأ إليها، هناك شركات كبيرة قائمة الآن في السوق عندها سندات بمبالغ كبيرة، وهذه السندات كما قلنا لا إشكال في تحريمها لأنها بالحقيقة تمثل قروض بفائدة، لا إشكال في تحريمها. ولكن الكلام هو عن الأسهم، كلام عن الأسهم هي التي تحتاج إلى شيء من البيان والتفصيل. وعندما نتحدث عن الأسهم هذا يفضي بنا إلى الحديث عن الشركات المساهمة. وقبل أن نتحدث عن الشركات المساهمة نحتاج إلى أن نأخذ نبذة في أحكام الشركة وأنواعها في الفقه الإسلامي. وقد بحث فقهاؤنا رحمهم الله هذه الأحكام على وجه مفصل، فلا تكاد تجد كتاب فقه إلا وقد تضمن أحكام كثيرة للشركة. والشركة كانت موجودة من قديم الزمان عند الأمم السابقة، وقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة صاد في قصة داود، وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وتنقسم عند أو يقسمها الفقهاء إلى شركة عقود وشركة أملاك، شركة عقود وشركة أملاك، لأنهم يعرفون الشركة بأنها اجتماع في استحقاق أو تصرف. فقولهم اجتماع في استحقاق يريدون به شركة الأملاك، شركة الأملاك، وهي أن يكون بين شخصين فأكثر اشتراك في ملك من الأملاك، كأن يكون بينهم اشتراك مثلا في ميراث، يموت شخص ويترك ورثة فهم مشتركون في هذا الميراث. ومنه قول الله عز وجل في الأخوة لأم فهم شركاء في الثلث. وهذا القسم ليس هو المقصود في هذا الباب ولا يريده الفقهاء عندما يبحثون أحكام الشركة، إنما المقصود القسم الثاني وهو شركة العقود، شركة العقود، وهو المراد بقوله في التعريف اجتماع في استحقاق أو تصرف. فقولهم أو تصرف يريدون به شركة العقود، ومعناها أن يتعاقد شخصان فأكثر بعمل ومال، أو عمل من أحدهما ومال من الآخر أو العكس. ويقسم الفقهاء الشركة إلى أربعة أقسام، نحن الآن سنذكر هذه الأقسام ثم ننتقل للشركات المساهمة وننظر تدخل تحت أي قسم من هذه الأقسام. أقسام الشركة عند الفقهاء، القسم الأول شركة العنان، شركة العنان، ومعناها أن يكون أن يشترك كل منهما من الشركين أو من الشركاء بمال وعمل، أن يشترك كل من الشركين أو الشركاء بمال وعمل، فلا بد من مال وعمل. مثال ذلك اشترك اثنان في محل، ولنقل مثلا محل بيع خضار أو بيع سلع، وكل منهما دفع 20,000 لتكوين رأس مال هذا المحل، واتفق على التناوب على العمل في هذا المحل، أحدهم مثلا في الفترة الصباحية والآخر في الفترة المسائية، فهنا كل منهما بذل مالا وعملا، هذه الشركة تسمى شركة العنان. القسم الثاني شركة المضاربة، شركة المضاربة، بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. مثال ذلك أعطيك مثلا 100,000 ريال وقول خذ هذا المبلغ واعمل به في كذا، والربح بيننا أنصاف، أو لي من الربح مثلا 60% ولك 40%، فمني المال ومنك العمل. هذه تسمى شركة مضاربة، وهذه سنحتاج لها عندما نكيف صناديق الاستثمار. إذن هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام الشركة عند الفقهاء شركة الوجوه، ومعناها أن يشترك فيما يأخذان بوجوههما عند الناس، يعني ليس لهما مال ولكن يأخذان من الناس بوجاهتهما وثقة الناس فيهما، ويشتركان فيما يأخذان من الناس ويعملان فيه. هذه تسمى شركة الوجوه. والقسم الرابع شركة الأبدان، شركة الأبدان، وذلك بأن يشترك بأبدانهما في عمل أو أعمال، كأن يشترك مثلا فيما يحصلانه مثلا من صيد أو احتطاب أو نحو ذلك، يعني عاملان يعملان وقال نحن نجمع ما نحصله من هذا العمل ونشترك فيه، هذا يسمى شركة أبدان. إذن هذه أقسام الشركة عند الفقهاء: شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. بعض الفقهاء يضيف قسم الخامسة، وفي الحقيقة يرجع إلى الأقسام الأربعة السابقة، وهي شركة المفاوضة بأن يفوض أحدهما الآخر في أعمال الشركة، لكنها في الحقيقة ترجع إلى الأقسام الأربعة، أحد الأقسام الأربعة يعني السابقة. القاعدة في الشركات هي أن الملك والربح على حسب ما اتفق عليه، على حسب ما اتفق عليه الشركان أو الشركاء، الملك والربح على حسب الاتفاق. وأما الخسارة فإنها تكون على رب المال، هذه قاعدة في باب الشركة. فإذا الملك لا يحدد بقدر معين، لو أن أحدهم مثلا بذل 3/4 الشركة والآخر الربع فلا بأس، أو العكس، أو أحدهم النصف والآخر النصف، أو أحدهم الثلث والآخر الثلثان، كذلك الربح على حسب ما اتفق عليه. لو أن أحدهما اشترط أن يكون له مثلا من الربح 80% والآخر اشترط أن يكون له 20% أو العكس، أو أن هذا له 50% وهذا له 50%، المقصود أن الربح على حسب ما اتفق عليه. أما الخسارة فإنها على رب المال، تكون على رب المال. وأما المضارب الذي هو العامل في المضاربة مثلا ليس عليه خسارة، ليس عليه خسارة. نعم في شركة العنان تلحق كل منهما الخسارة باعتبار أن كل منهما له يعني منه مال وعمل، لكن في شركة المضاربة الخسارة على رب المال، أما المضارب ليس عليه خسارة لأنه قد خسر في الحقيقة جهده. ففي مثالنا السابق أعطيت شخصا 100,000 ريال وقلت له اعمل فيها وشغلها في كذا فخسر، فأنت الذي تتحمل خسارة، أما هو لا يتحمل شيئا من الخسارة مطلقا إلا إذا تعدى أو فرط، بل يقبل قوله في الخسارة، لو قال أنا خسرت يقبل من غير بينة لكن بيمينه، لأن المضارب أمين، ومعنى كونه أمينا أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس من اشتراط عدم الخسارة أنه شرط غير صحيح. بعض الناس يقول أنا عندي مثلا 100,000 ريال أعطيك إياها تشغلها تستثمرها لي على تكييف عقد مضاربة، لكن يقول بشرط أن الخسارة تكون عليك أنت أيها المضارب، فما حكم هذا؟ نقول هذا الشرط غير صحيح. واختلف العلماء هل مع اتفاقهم على أن هذا الشرط غير صحيح، اختلفوا هل يبطل الشركة أو أن الشركة تصح مع بطلان الشرط. فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الشركة صحيحة وأن الشرط باطل، وذهب الشافعية إلى بطلان الشركة، إلى بطلان الشركة، فقالوا أن هذا الشرط يؤثر على إبطال الشركة. والصحيح هو قول الجمهور في هذه المسألة، لأن الأصل في العقود والشروط والشركة الأصل الصحة، الأصل الصحة، فنقول الشركة الصحيحة، ولكن هذا العقد وهو اشتراط عدم الخسارة شرط غير صحيح. وحتى لو قال الخسارة بيننا، فالمضارب لا يتحمل شيئا من الخسارة، إنما الخسارة كلها تكون على رب المال. إذن هذه هي أقسام الشركة عند الفقهاء. إذا أردنا ننتقل إلى الشركات المساهمة، نريد أولا أن نعرف معناها، ثم نأتي للتكييف الفقهي لها. الشركات المساهمة عرفت بأنها الشركة التي يكون لها رأس مال يقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، قابلة للتداول، ويكون لكل شريك منها بحسب ما وضع من أسهم، ولا يكون مسؤولا إلا في حدود أسهمه، فهي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان وأكثر بأن يساهم كل منهما في هذه الشركة. وقد نشأت، أول ما نشأت هذه الشركات المساهمة قبل 500 عام تقريبا، نشأت في مدينة البندقية في إيطاليا، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المجتمعات الإسلامية، وهي متأثرة بالنزعة الرأسمالية، ذلك أن الهدف الأساسي منها هو جمع المال من المساهمين ما أمكن، جمع المال من المساهمين ما أمكن، فهي متأثرة بنظام الرأسمالي والنزعة الرأسمالية. ولهذا من الأصول عندهم، عند القائمين على هذه الشركات، هي أن المال يجب ألا يبقى، بل لا بد من استثماره وتحريكه، فلا يبقى ساكنا لا يستثمر. ولهذا عندهم أنه لا بد من أن تؤخذ فوائد ربوية على أموال المساهمين، ويعتبرون بقاء أموال المساهمين بدون استثمار، وذلك بأخذ الفوائد الربوية، يعتبرون ذلك خطأ اقتصاديا. هكذا يعني نشأت هذه الشركات بهذا التصور، بهذا المفهوم، وانتقلت للمسلمين بهذا التصور. ولهذا لا تعجب إذا وجدت أن جل الشركات المساهمة تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، بل إلى وقت قريب، إلى وقت قريب لا تكاد تجد ولو شركة مساهمة واحدة لا تتعامل بالربا، ما في ولا شركة واحدة. لكن الآن والله الحمد وجد قرابة 20 شركة أو 21 أصبحت لا تتعامل بالربا في ما ظهر من قوائم المالية لها. هذه مسألة سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى إذا انتهينا من الكلام عن أحكام هذه الشركات. أقول يعني هذا هو السبب في كون معظم الشركات المساهمة لا تخلو من تعاملات الربوية، لأن الأساس الذي قامت عليه هو يعني هذا المفهوم الرأسمالي، وهو أن الشركات لا بد أن تستثمر أموال المساهمين فيها وألا تبقى ساكنة، ومن وجوه الاستثمار عندهم هو أخذ الفوائد الربوية عليها والاقتراض بفوائد ربوية عند الحاجة. ولكن نحن المسلمين ينبغي ألا نتلقف هذه المفاهيم وهذه التصورات الخاطئة والتي لا يقرها ديننا، ولكن مع الأسف بعض المسلمين يتلقفون كل ما يأتي من الغرب من غير تمحيص ومن غير تدقيق. وإلا فإن الشركات المساهمة هذه لها فائدة كبيرة في المجتمع، لو أنها سلمت من هذه الفوائد الربوية فإن لها فوائد عظيمة، وذلك لأن هذه الشركات تقوم بأعمال ضخمة، فإنها تجمع من المساهمين رأس مال ضخم. عندما تطرح شركة للاكتتاب تجمع رأس مال ضخم بالملايين وربما بالبلايين بالمليارات، وتنشأ مشاريع ضخمة، مشاريع مثلا ألبان، مشاريع زراعية، أسمنت، اتصالات. وهذه المشاريع الضخمة لا يستطيع أن يقوم بها الفرد الواحد من الناس، لا يمكن أن يقوم بها فرد واحد من الناس إلا ما ندر. فهذه الشركات إذن لها فائدة بالنسبة لاقتصاد البلد، فهي تقوم بمعظم المشاريع الضخمة في البلد، فيستفيد منها اقتصاد البلد، ويستفيد منها المساهمون أيضا بما تجنيه عليهم وتدر عليهم من أرباح. لكن لو أنها سلمت من هذه التعاملات الربوية، فهي كما ذكرنا لها فائدة كبيرة على المجتمع، ولكن الإشكالية هو أنها لا تخلو في الغالب من هذه التعاملات المحرمة. إذن هذه هي الشركات المساهمة. إذا أردنا تكييفها الفقهي، يعني على أي قسم يمكن تخريجها، نحن ذكرنا أقسام الشركة عند الفقهاء وأنها تنقسم إلى شركة عنان ومضاربة ووجوه وأبدان. فعندما عرفنا الشركات المساهمة عرفنا المقصود بها، فهل نعتبرها قسما مستقلا غير معروف عند الفقهاء، أو أنه يمكن أن نرجعها إلى أحد هذه الأقسام الأربعة؟ بحثت هذه المسألة، بحثها عدد من الباحثين، ومنها رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى في الشركات المساهمة، وخلص الباحث إلى أن الشركات المساهمة يمكن أن تكون شركة مضاربة أو شركة عنان ومضاربة. فتكون شركة مضاربة إذا كان مجلس الإدارة لا يأخذ أو لا يكون مساهما، إذا كان مجلس الإدارة ليس مساهما وإنما يأخذ مكافأته من الربح، فإنها تكون مضاربة، لأنها يكون المال من المساهمين والعمل من مجلس الإدارة، فتكون مضاربة. وأما إذا كان مجلس الإدارة مساهما فإنها تكون عنان ومضاربة، فإنها تكون عنان ومضاربة. إذن نقول الشركات المساهمة إما أن تكون شركة مضاربة إذا كان مجلس الإدارة ليس مساهما وإنما يأخذ مكافأته من الربح، وإما أن تكون عنان ومضاربة إذا كان مجلس الإدارة مساهما، إذا كان مجلس الإدارة مساهما. وعلى كلا التقديرين فهي يعني شركات الأصل فيها أنها مباحة، لأن شركة العنان وشركة المضاربة كلها من الشركات المباحة. وبهذا يتبين لنا أن الأصل في الشركات المساهمة هو الحل والإباحة، الحل والإباحة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وكما مثلت لكم قبل قليل في أننا لو اجتمعنا مثلا وأردنا تكوين مشروع من المشاريع وطرحناه على شكل أسهم، فهذا الأصل فيه الإباحة، الأصل في مثل هذا الإباحة. ولكن يمكن تقسيم الشركات المساهمة الموجودة اليوم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون العمل الذي تمارسه مباحا، أن يكون العمل الذي تمارسه مباحا، ولا تتعامل تلك الشركات بالربا إقراضا ولا اقتراضا، فتكون شركات زراعية أو صناعية أو في الاتصالات أو في غير ذلك، وهذا لا إشكال في جواز المساهمة فيها كما ذكرنا. هذا القسم الحكم فيه واضح تماما، وهو أنه يجوز الدخول في هذه الشركات والمساهمة فيها. القسم الثاني أن يكون العمل الذي تمارسه الشركة محرما، كشركات الخمور مثلا، شركات تصنيع الخمور وتبغ يعني الدخان والبنوك الربوية ونحو ذلك. فهذه أيضا الحكم فيها واضح، هو أنه تحرم المساهمة فيها وتداول أسهمها. إذن هذان القسمان الحكم فيهما واضح تماما. القسم الأول شركات يكون العمل الذي تمارسه الشركة مباحا ولا تتعامل بالربا مطلقا، هذه مباحة. القسم الثاني العكس تماما، العمل الذي تمارسه الشركة محرما، فهذه أيضا يحرم الدخول فيها ويحرم تداول أسهمها. القسم الثالث أن يكون العمل الذي تقوم به الشركة مباح في الأصل، مباح في أصله، كأن يكون في زراعة أو تجارة أو صناعة ونحو ذلك، ولكن تلك الشركة تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، وهذا هو حال معظم الشركات المساهمة الآن. فتكون الشركة في أصلها مباح في الإسمنت مثلا، في التصنيع، في الزراعة، ولكنها تقترض بالربا أو تقرض بالربا، عندها قروض ربوية. هذا القسم هو موضع الإشكال الحقيقة، هو موضع الإشكال، وقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على قولين مشهورين. القول الأول أنه يجوز الدخول في هذه الشركات والاكتتاب فيها وتداول أسهمها بشرط أن يتخلص المساهم من الربا، أن يتخلص المساهم من الربا بعد حصوله على الأرباح، وذلك بأن يتخلص من الربا إن عرف مقداره، فإن لم يعرف مقداره فأكثر ما قيل أنه يتخلص من نصف الربح. وأبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وفتواه في هذا مكتوبة ومحررة، على أنه قال الورع عدم الدخول في هذه الشركات، ولكن إذا لم يسلك المسلم سبيل الورع ودخل فيها فعليه أن يتخلص من نسبة الربا إن عرف مقداره، فإن لم يعرف مقداره تخلص من نصف الربح. وعلى هذا القول عامة الهيئات الشرعية في البنوك، فهم على هذا القول، على خلاف بينهم في تحديد نسبة الربا التي يجوز معها الدخول في تلك الشركات. وأكثر ما قيل 30%، أكثر ما قيل 30%، وإنما حددوا بهذا التحديد أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، قالوا فالثلث 33% وثلث، وهذا هو الحد الكثير، ما كان أقل من 33 يعتبر قليل، يعتبر قليلا. فقالوا ما دام أن القروض الربوية في الشركة لا تزيد على 30% فيجوز الدخول فيها مع التخلص من الربا. وبعضهم قال حددها ب10%، وبعضهم حددها ب5%، لكن أكثر ما قيل هو 30%. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات مطلقا ولو كانت نسبة التعامل بالربا 1%، فيحرم الدخول في هذه الشركات، يحرم الاكتتاب فيها، ويحرم تداول أسهمها بيعا أو شراء أو نحو ذلك. وهذا القول قال به أكثر العلماء المعاصرين، وإنما قلت أكثر العلماء المعاصرين لأن أحد أخواننا المشايخ قد عمل استبانة لمعرفة آراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة، فوجد أن أكثر العلماء على هذا القول. وعلى هذا القول أيضا مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وسوف أنقل لكم نص القرار بعد قليل إن شاء الله. مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني صدر هذا القرار لما كان الشيخ عبد العزيز بن باز هو الرئيس لهذا المجمع. وأيضا ذهب لهذا القول مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإذا اتفق المجمعان على يعني هذا القول. وأيضا ذهب لهذا القول اللجنة الدائمة البحوث العلمية والإفتاء رئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذن هذان قولان مشهوران في هذه المسألة الشائكة في الحقيقة، وبعض العلماء المعاصرين توقف في هذه المسألة نظرا لقوة الخلاف فيها. فنعرض الآن لأدلة كل قول ثم نبين إن شاء الله تعالى القول الراجح فيها. ينبني أخوان يعني على هذه المسألة حكم الصناديق الاستثمارية، ينبني على هذه المسألة بالذات حكم الصناديق الاستثمارية. إذا قلنا الدخول، إذا قلنا بالجواز جازت الصناديق الاستثمارية الشرعية التي تسمى الشرعية الآن، وإذا قلنا بالتحريم قلنا بتحريم جميع الصناديق الاستثمارية، يعني فهي مسألة مؤثرة في يعني مسائل أخرى، لها أثر في مسائل أخرى. فنريد الآن أن نذكر أدلة كل قول ومناقشتها ثم نبين القول الراجح في المسألة. أدلة القول الأول قائلون بالجواز أدلتهم ترجع إلى دليلين في الحقيقة. الدليل الأول هو الاستدلال ببعض القواعد التي ذكرها الفقهاء والتي تدل على أنه يغتفر في القليل ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وأنه إذا اختلط الحلال والحرام وكان الحرام محرما لكسبه لم يحرم الجميع. فاستدلوا بهذه القواعد، يعني منها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فقالوا هذه القروض الربوية تدخل تبعا والحكم للأكثر، وهو يعني تعاملات الشركة في الأصل أنها مباحة زراعية صناعية تجارية. وقالوا إن عند الفقهاء قاعدة، وهي أنه إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام كان محرما وكان الحرام محرما لكسبه لم يحرم الجميع، لم يحرم الجميع. وقالوا أيضا هنا قاعدة أخرى عند الفقهاء وهي للأكثر حكم الكل، للأكثر حكم الكل، ونحو ذلك من القواعد. فقالوا هذه القواعد تدل على أن المعول عليه هو الأكثر والمعول عليه هو الأغلب. قالوا ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم أكلون للسحت، وقد اختلط مالهم الحلال بمالهم الحرام، ومع ذلك كان يقبل الهدية منهم، بل قبل دعوتهم للوليمة، وذلك لأنه قد اختلط المال الحلال بالمال الحرام، فيكون الحكم إذن للأكثر. ولكن طيب أول نسرد الأدلة ثم تأتي المناقشة. والدليل الثاني لهم هو التبرير بالواقع، التبرير بالواقع. فقالوا إن هذه الشركات المساهمة تقوم بأعمال عظيمة في المجتمعات، فمثلا يعني الكهرباء يعتمد على هذه الشركات، شركات مساهمة. الإسمنت كذلك تقوم به شركات مساهمة. كثير من الصناعات التي يحتاج لها الناس تقوم بها شركات مساهمة. كثير من أمور التجارة التي يحتاج لها الناس تقوم بها شركات مساهمة. قالوا فلو منعنا الناس من الدخول في هذه الشركات وقلنا أنه يحرم الدخول فيها لتعطلت مصالح الناس، فالناس يحتاجون الكهرباء مثلا، إذا قلنا أنه يحرم الدخول فيها انهارت هذه الشركات، فلحق الضرر بهؤلاء الناس. وهكذا الإسمنت مثلا يقوم على شركات مساهمة، فإذا قلنا بتحريم الدخول فيها انهارت هذه الشركات ولحق الناس الضرر. فإذا المجتمع بحاجة لمثل هذه الشركات، والواقع أن هذه الشركات تتعامل يعني في جملتها بالربا، والذي لا يتعامل بالربا منها قليل جدا إن لم يكن نادرا بالنسبة لمجموع الشركات. فيعني نظروا هذه النظرة فقالوا إن عموم البلوى يقتضي هو أن نقول بجواز الدخول فيها مع وجوب التخلص من نسبة الربا بعد الحصول على الأرباح. هذه إذن هي عمدة ما استدل به أصحاب هذا القول. دليلهم الأول استدلال ببعض القواعد الفقهية الأكثر حكم الكل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا إلى آخره. دليلهم الثاني التبرير بالواقع وحاجة الأمة إلى هذه الشركات. وأما أصحاب القول الثاني القائلون بأنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات مطلقا، فقالوا إن المساهم يعتبر أحد ملاك هذه الشركة، ودخوله في هذه الشركة يتضمن في الحقيقة مالا وعملا، يتضمن مالا وعملا، فجميع أعمال الشركة تنسب إليه، جميع أعمال الشركة تنسب إليه، لأن السهم في الحقيقة يمثل جزءا مشاعا من الشركة، فالمساهم أحد ملاك هذه الشركة، فتنسب إليه جميع أعمال الشركة، ومنها الإقراض أو الاقتراض بالربا. فيكون هذا المساهم قد تعامل بالربا بالوكالة. هو صحيح أنه لم يتعامل بالربا مباشرة، لكنه تعامل بالربا بالوكالة بأن وكل من يقوم عنه بجميع أعمال الشركة وهو مجلس الإدارة، ومن ذلك الإقراض والاقتراض بالربا. هذا هو ما استند إليه أصحاب هذا القول، فقالوا إن جميع أعمال الشركة تنسب للمساهمين، ومنها التعاملات الربوية، فتنسب لك أنت أيها المساهم هذه التعاملات الربوية شئت أم أبيت. قالوا ونجد أن الشريعة قد شددت في شأن الربا، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قالوا فإذا كان كاتب الربا وشاهد الربا ملعون، فكيف بمن يتعامل بالربا بطريق الوكالة؟ إذن هذه وجهة أصحاب هذا القول. وعند الموازنة بين هذه الأدلة نجد أن أدلة القول الأول الحقيقة يمكن أن تناقش، فاستدلالهم بالقواعد التي ذكرها الفقهاء من أن الأكثر حكم الكل، وأنه إذا اختلط المال الحلال بالحرام وكان الحرام حراما لكسبه لم يحرم الجميع، وأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء من قواعد، هذه القواعد لا تنطبق على هذه المسألة في الحقيقة. هذه القواعد لا تنطبق على هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذه القواعد إنما تنطبق على ما إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام، ما إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام، بينما الشركات المساهمة تتضمن مالا وعملا، ليس فقط مالا، مالا وعملا. ولئن اغتفرنا في مسألة المال فتبقى مسألة العمل. فأنت عندما تساهم في شركة من الشركات هناك مال وعمل منسوبان لك، المال قد بذلته والعمل منسوب لك أيضا، لكن بالوكالة، وهو يعني يقوم به مجلس الإدارة، فأنت ينسب لك مال وعمل. فلئن أخذنا بهذه القواعد وقلنا إنه يغتفر في القليل بالنسبة للمال، فتبقى عندنا الإشكالية بالنسبة للعمل. فإذن هذه القواعد إنما تنطبق على اختلاط مال حلال بمال حرام فقط. أما الشركات المساهمة لا تنطبق عليها هذه القواعد لأنها تتضمن مالا وعملا. تنطبق هذه الشركات مثلا على إنسان اختلطت أمواله حلال فيها حلال وحرام، فيجوز أن تبيع وتشتري منه وأن تقبل دعوته وتقبل هديته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. لكن الشركات المساهمة هي ليست اختلاط مال بمال فقط، ولكنها تتضمن مالا وعملا، فيكون الاستدلال بهذه القواعد إذن غير صحيح. وأما التبرير بحاجة الأمة إلى مثل هذه الشركات فهو غير صحيح. أرأيت لو تجرأ الناس على التعامل بالربا، هل نقول بأنه يجوز التعامل بالربا لكون الناس قد احتاجوا له وتجرأوا عليه ونحو ذلك؟ ثم أيضا إن هذه الشركات المساهمة لم تتعين في الحقيقة طريقة للكسب، هناك طرق أخرى للكسب، وهناك طرق أخرى للاستثمار، وطرق أخرى للنهوض بالاقتصاد. ثم أيضا إنه لا يقطع بارتفاع الحاجة من جراء ارتكاب هذا المحظور، لا يقطع بارتفاع الحاجة، فقد يساهم الإنسان في شركة مشبوهة فيخسر. ومن شروط استباحة المحظور عند الفقهاء أن يقطع بارتفاع الضرر. ثم أيضا إن معظم أسهم الشركات المساهمة إنما يملكها كبار المستثمرين وهم المتحكمون فيها، فتبقى نسبة من يزعم حاجتهم قليلة بالنسبة لأولئك. ثم قبل هذا كله إن الربا محرم قليله وكثيره، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبرر للناس التعاملات الربوية باسم الحاجة أو الضرورة. فالتبرير بالحاجة أو بالواقع غير مناسب واستدلال في غير محله. بل إن هذه الفتاوى في الحقيقة أو هذا الرأي في الحقيقة هو من أسباب استمرار تلك الشركات على هذه التعاملات، فيجدون من يفتيهم بمن يفتي المساهمين بجواز الدخول مع التخلص من الربا، فتستمر تلك الشركات في هذه التعاملات المحرمة. فإذا عرفنا وجهة أصحاب هذا القول، وهو أنها ترجع إلى أمرين، إلى القواعد، وناقشناها وقلنا أن هذه القواعد لا تنطبق على الشركات المساهمة. الثاني التبرير بالواقع وحاجة الأمة، قلنا أيضا أن هذا استدلال غير صحيح لأن الربا محرم قليله وكثيره، وحاجة الأمة أولا أنها يعني غير مقطوع بها، ثانيا حتى لو افترضنا أن هناك حاجة فإن الربا أمره عند الله تعالى عظيم جدا، ولا يمكن أن تكون الحاجة مبررة للدخول في هذه التعاملات الربوية. وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات فدليلهم في الحقيقة قوي جدا، وكما سمعتم يعني هم قالوا إن الشريك يملك جزءا من هذه الشركة شاء أم أبى، وتنسب إليه جميع أعمال هذه الشركة ومنها التعاملات الربوية. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أنه يحرم الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت تتعامل بالربا ولو بنسبة 1%، ولو بنسبة 1%، وذلك لقوة ما استدلوا به ولعدم وجود دليل صحيح يبرر أو يبيح الدخول في هذه الشركات التي تتعامل صراحة بالربا وتعلن هذا صراحة في قوائمها المالية وتتجرأ على الربا الذي هو حرب لله ورسوله. وأنقل فيما يأتي قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنقل نص هذا القرار، وفي الحقيقة قرار مهم لأن هذا المجمع يمثل كبار علماء العالم الإسلامي، وهو أقوى من مجمع منظمة المؤتمر، فهو يمثل في الحقيقة كبار علماء العالم الإسلامي، ليس خاصا بعلماء المملكة. وهذا القرار موجود في مجلة المجمع، ولكنه لم يبرز في الحقيقة، بل إن القول الثاني لم يبرز. ولذلك فالقول الآن المعروف عند الناس هو أنه يجوز الدخول مع التخلص من الربا، مع أن القول الثاني هو الأقرب للنصوص والقواعد الشرعية، ولكنه كما ذكرت لم يبرز هذا القول. قرار المجمع الفقهي القرار الرابع بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا. نص القرار: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورتها 14 المنعقدة في بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شهر شعبان 1415 الهجرة، قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي: 1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعا، قال أشرنا إليه. 2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها، وهذا أيضا أشرنا إليه. 3- هذا هو القسم الثالث من الشركات الذي هو موضع الإشكال. 3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالما بذلك. 4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها، والتحريم في ذلك واضح، هكذا نص قرار المجمع، يقولون والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا هو نص قرار المجمع أيها الإخوة، وهو كما ترون قرار قوي ومختصر وعبارته مركزة، وهذا هو الذي ندين الله تعالى به، هو الذي تقتضيه الأدلة والنصوص الشرعية، لأن الربا كما ذكرنا في درس الأمس أمره عند الله عز وجل عظيم جدا، وقد توعد الله تعالى وآذن بالحرب من تعامل بالربا، وحتى إنه أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر، وهو من أكبر الكبائر ومحرم في جميع الأديان السماوية، قليله وكثيره. وقد جاء في السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند حسن أو صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. بيع الرطب بالتمر يعني مع التقابض ومع التماثل في الكيل أو الوزن، مع ذلك لا يجوز، يعني لو أردت أن تبيع كيلو تمر بكيلو رطب مع التقابض لا يجوز، مع تحقق الشرطان التقابض والتماثل، هذا كيلو وهذا كيلو، ومع ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الرطب سوف ينقص إذا يبس، فهو تفاوت يسير بل يسير جدا، ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يبيح الدخول في شركات تصل نسبة القروض الربوية فيها إلى 30%؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الرطب بالتمر مع أن التفاوت يسير جدا، فما الذي يبيح الدخول في شركات تتعامل بالربا إلى نسبة 30%؟ بل تصل القروض إلى ملايين أحيانا، بل وصل في إحدى الشركات الكبيرة إلى مليارات، وصلت القروض الربوية إلى مليارات. ثم إننا إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة نجد أن من مقاصد الشريعة تضييق المسالك المفضية للربا وسد جميع الذرائع المفضية للربا، ولذلك يحرم بيع العينة حتى ولو حصل من غير مواطأة. العينة معناها أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، لو حصل هذا من غير مواطأة نقول حرام. لماذا؟ سد للذريعة. وأيضا يحرم بيعتان في بيعة، والصحيح أنه هو بيع العينة وسلف وبيع والقرض الذي جر نفعا، كل هذا سدا لذريعة الربا. وإذا كان الفقهاء يمنعون من الإسهام في المعصية بطريق غير مباشر، فيمنعون من بيع السلاح وقت الفتنة، ويمنعون من بيع العنب لمن يتخذه خمرا ونحو ذلك، فلأن يقال بمنع الإسهام في المعصية بطريق مباشر من باب أولى، فلا يمنع من الإسهام في الشركات المساهمة المشوبة بالربا، لأنها في الحقيقة قد تجرأت على هذا الأمر العظيم وهو الربا، وقد استخفت بأوامر الله ورسوله ومستمرة على هذا العمل. ولذلك فإذا أشيع مثل هذا القول بأنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات، فإن هذا سيكون أكبر رادع لهذه الشركات لكي لا تتعامل بالربا. ولهذا نقول إن القول الصحيح في هذه المسألة هو أنه يحرم الدخول في جميع الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة 1%. وكما ذكرت في بداية هذا الدرس، قد كان في السابق لا يكاد يوجد ولا شركة واحدة لا تتعامل بالربا، وهذا هو الذي دفع أصحاب القول الأول لأن يقولوا بالجواز، لأنهم قالوا إن هذا الواقع المرير للأمة الإسلامية يجعلنا يعني نعيد النظر ونجتهد ونقول بجواز الدخول في هذه الشركات مع وجوب التخلص من نسبة الربا. وبعض أصحاب هذا القول قال إنني أقول بهذا القول لفترة مؤقتة لحين أن توجد شركات لا تتعامل بالربا، وقد وجد ولله الحمد الآن يعني مجموعة من هذه الشركات. وجد الآن ما يسمى بالشركات النقية وقرابة 22 شركة، وهذه الشركات يعني صنفها بعض الإخوة بناء على دراسة القوائم المالية للشركات، فوجدوا أن القوائم المالية لهذه الشركات قد خلت من التعامل بالربا، فسموا هذه الشركات بالشركات النقية. ولكن أيضا أشير هنا إلى أن هذه الشركات النقية التي تبلغ قرابة 21 شركة نقاوتها نسبية، يعني ما في شركة نقية 100%، ما تجد شركة نقية إلى الآن 100%، إنما هذه الشركات نقاوتها نسبية. ومعنى ذلك يعني أن هذه الشركات ليست نقية نقاء كاملا، وذلك لأن أولا الحكم عليها بأنها نقية إنما كان ذلك من خلال دراسة قوائمها المالية لسنة واحدة فقط أو سنتين، وليس لجميع يعني نشاطات الشركة من بدايتها، بل كانت كما ذكرت الشركات جميع الشركات تقريبا تتعامل بالقروض الربوية، فالحكم عليها بأنها نقية إنما كان دراسة قوائمها المالية لسنة أو سنتين فقط. الأمر الثاني أن الحكم بأنها نقية إنما هو صادر من قراءة هذه القوائم المعلنة، ولا يعلم عن تعاملاتها في الباطن، ومعلوم كثرة الحيل عند الناس خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية. الأمر الثالث أن هذه الشركات النقية تملك في الحقيقة أسهما لشركات غير نقية، تملك أسهما لشركات غير نقية، فإذا يعني لا نستطيع أن نقطع بأنها نقية 100%. الأمر الرابع أن هذه الشركات التي قيل أنها نقية لا نستطيع أن نضمن أنها لن تتعامل بالربا مستقبلا، لأنها تجرأت على الربا في الماضي فلا يبعد أن تتجرأ على الربا في المستقبل أو بطريق غير معلن، ولذلك يعني نقاوتها نسبية. ولكن بكل حال لا شك أنها أخف من الشركات التي تعلن صراحة أنها تتعامل بالربا. ولكن ينبغي أيضا كما ذكرت أن يعلم بأن هذه الشركات النقية نقاوتها في الحقيقة نسبية، ولهذا لا تكاد تجد شركة نقية 100%. ولهذا إذا استنصحني أحد الناس وقال أن أريد تعاملا يعني بعيدا عن الشبهة، أقولها دع جميع الشركات المساهمة، لا يكاد الآن يوجد شركة مساهمة نقية 100%، وقد يوجد ذلك في المستقبل ونرجو أن يتحقق ذلك، لكن أتكلم عن الوضع في الوقت الحاضر. ولهذا من أراد البعد عن الشبهة يبتعد عن هذه الشركات، لكن من قال أنا أخذ بالظاهر وأتعامل مع هذه الشركات التي ظهر لنا الآن من خلال دراسة قوائمها المالية أنها نقية، فنرجو ألا يكون عليه حرج. ولكن إذا أراد أن يبتعد عن الشبهة مطلقا فعليه أن يبتعد عن جميع هذه الشركات، لأنها في الأصل الحقيقة هذه الشركات المسلمة كما ذكرت انتقلت لنا في الأصل من الغرب، وهي في أصلها وفي نظرتها وفي جذورها تنظر نظرة الرأسمالية، وهو أنه لا بد من تحريك رأس المال ولا بد من الإقراض أو الاقتراض بالربا. وبعدما يعني عرضنا لهذه المسألة أقول أيها الأخوة أن القول الثاني رغم أنه هو القول الأقرب للنصوص والقواعد وإلا أنه لم يبرز للناس بشكل واضح، ولذلك لو أبرز هذا القول وأشيع فإن هذا الحقيقة سيكون أكبر رادع لمجالس إدارة الشركات التي تتعامل بالربا. والواقع أن قائمين على تلك الشركات يفعلون ذلك إما جهلا أو تساهلا، إما جهلا أو تساهلا، وعلى كلا التقديرين فهم مخطئون بهذا خطأ عظيما ومرتكبون لجرم كبير. ولهذا فإن الذي ينبغي أن تقاطع هذه الشركات التي تتعامل بالربا حتى تصحح الوضع القائم، حتى تصحح الوضع القائم. وفي ظني أن المجتمع يستطيع أن يضغط على هذه الشركات، فإذا رأت تلك الشركات أن المجتمع قد قاطع هذه الشركات لكونها تتعامل بالربا واتجه للشركات النقية، فإنها سوف تبدأ في مراجعة حساباتها، تبدأ في مراجعة حساباتها وتتخلص من الربا حتى تكسب الناس وتكسب المساهمين. كما أن المجتمع لما ضغط على البنوك فانكب الناس على البنوك الإسلامية وقل إقبالهم على البنوك التقليدية أو الربوية، كان ذلك حافزا ودافعا لهذه البنوك لأن تبدأ في مراجعة حساباتها، فأنشأت هيئات شرعية وبدأت في استبعاد كثير من التعاملات المحرمة، بل إن بعض هذه البنوك الآن في طريقها إلى التحول لأن تكون بنوكا إسلامية، بل قال بعض العلماء إنه ربما بعد بضع سنوات تتحول جميع البنوك الموجودة إلى بنوك إسلامية. والسبب في هذا هو ضغط المجتمع على تلك البنوك، فالمجتمع إذا يعني قاطع تلك الشركات التي تتعامل بالربا فإن هذا في الحقيقة هو أكبر رادع يردع هذه الشركات عن التعامل بالربا. أما أن نقول ادخلوا في هذه الشركات مع التخلص من الربا فهذا في الحقيقة يجعل هذه الشركات تستمر في هذا الطريق وتتجرأ على الربا. هذا ما يتعلق بالشركات المساهمة. وننتقل بعد ذلك للصناديق الاستثمارية، والتي حقيقة مرتبطة الكلام فيها مرتبط بهذه المسألة ويكثر السؤال عنها. قد وردنا في درس الأمس سؤال عن هذه الصناديق وأرجأنا الإجابة عنه إلى هذا الدرس. فنبدأ أولا بتعريف الصناديق الاستثمارية وإعطاء نبذة عنها قبل أن نبين حكمها. فعرف الصندوق الاستثماري بأنه وعاء مالي لتجميع مدخرات الأفراد واستثمارها من خلال جهة ذات خبرة. وقيل في التعريف إنه وعاء للاستثمار له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها. وعرفه النظام السعودي، عرف صناديق الاستثمار بأنه برنامج استثمار مشترك ينشئه البنك المحلي بموافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين بالمشاركة جماعيا في نتائج أعمال البرنامج وتتم إدارته من قبل البنك مقابل أتعاب محددة. فهو في الحقيقة بمثابة وعاء استثماري يتم خلاله يعني يضع العميل ماله في هذا الوعاء ويقوم البنك بتشغيله ويأخذ مقابل أتعابه ويعطي الأرباح لهذا العميل مثال ذلك تذهب مثلا للبنك تقول لهم هذه 10,000 ريال ضعوها في الصندوق الاستثماري الذي يعمل في كذا وهم يأخذون مقابل أتعابهم في إدارة هذا الصندوق ويعطونك أرباحا إذا ربح. وقد انتشرت الصناديق الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، وأول ما نشأت في إنجلترا في بريطانيا عام 1870 للميلاد، ولا يعني أدرك كم افترض أن يكون التاريخ بالهجري، لكن يعني في المراجع التي بين يدي يعني ما وجدتها إلا بالتاريخ الميلادي. فنشأت عام 1870 ميلادي ثم انتشرت في جميع دول العالم. وأما في المملكة فبدأت الصناديق الاستثمارية عام 1979 ميلادي في البنك الأهلي في صندوق الدولار قصير الأجل. وزاد اهتمام البنوك في الفترة الأخيرة بتأسيس تلك الصناديق، واتجه لها كثير من الناس الآن. ووجد في البنوك صناديق استثمارية قسموا إلى قسمين، صندوق يقولون هذا صندوق شرعي وهذا صندوق يعني تقليدي أو غير شرعي، ويعنون بالشرعي أنه يتعامل من خلال إشراف هيئة شرعية، والآخر لا يتعامل بإشراف هيئة شرعية. وهذه الصناديق الحقيقة لها أنواع ليست خاصة يعني الأسهم، فهناك صناديق الاستثمار التي تتعامل بالأسهم، وهناك صناديق الاستثمار التي تتعامل بالعملات، وصناديق الاستثمار تتعامل في أنشطة أخرى ليست خاصة بالأسهم. ولكن المشهور الآن من هذه الصناديق والذي نعنيه بالحديث الآن هو الصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم، فكرة الصناديق الاستثمارية في الحقيقة هي فكرة جيدة لو أنها سلمت من التعاملات الربوية، فهي تهدف في الحقيقة إلى تجميع الأموال بهدف الاستثمار الجماعي في برنامج استثماري مشترك، يمتلك هذا المستثمر حصة مشاعة في أصول هذا الصندوق. وهي كما ذكرت لو أنها يعني خلت من التعاملات المحرمة تساهم في تنمية الاقتصاد والسوق المحلية، وتعتبر أداة لتحريك الاستثمارات والأموال الجامدة، وتؤدي إلى استفادة المستثمرين خاصة صغار المستثمرين من أموالهم، فيضع أمواله في هذه الصناديق وتدر عليه أرباحا من حين لآخر، وربما تكون هذه الأرباح كبيرة كما عليه الحال الآن في بعض الصناديق الاستثمارية. وأما التكييف الفقهي لها فهي قيل فيها إنها مضاربة وقيل وكالة بأجر، العلماء المعاصرون كيفوا على أنها إما مضاربة فأنت منك المال والبنك منه العمل فتكون شركة مضاربة، أو أنها وكالة بأجر، وكلت البنك على أن يدير هذه الأموال بأجرة. وعلى كلا التقديرين فإن المضاربة والوكالة بأجر جائزان شرعا، فيكون الأصل في هذه الصناديق الاستثمارية الجواز. ولكن إذا نظرنا إلى واقع هذه الصناديق الاستثمارية وأعني بها الخاصة بالأسهم، نجد أن هذه الصناديق واقعها في الحقيقة واقع مؤسف. فكما ذكرت هي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول صناديق لا تشرف عليها هيئات شرعية، وهذه الصناديق محرمة لكونها تتعامل بأسهم شركات محرمة، و أيضا ربما تتعامل بسندات وتتعامل بتعاملات محرمة، ليس الوقت يعني مجال تفصيلها. أما الصناديق الأخرى التي تشرف عليها بعض الهيئات الشرعية مثل صندوق مثل الرائد والأمانة، وهذه الصناديق الحقيقة أنها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة، أو ما يسمى بالمجموعة السعودية. معنى ذلك أنها تتعامل مع الشركات النقية والشركات غير النقية، هذه الهيئات الشرعية التي تشرف على هذه الصناديق تتبنى القول الأول في حكم الشركات المختلطة التي أصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا. والهيئات الشرعية التي تشرف على هذه الصناديق تجيز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا إلى 30% من القيمة السوقية، إلى 30%. ومعنى ذلك أن معظم الشركات المساهمة تدخل في هذا. وبناء على القول الذي رجحنا قبل قليل، قلنا أنه هو الذي عليه المجامع الفقهية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، قلنا أنه لا يجوز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة 1%. بناء على ذلك نقول أن الصناديق الاستثمارية محرمة بناء على هذا، لأنها تتعامل مع شركات تتعامل بالربا، تتعامل مع شركات مساهمة تتعامل بالربا، فهي بناء على التأصيل السابق تكون محرمة لهذا السبب. ومن أجازها من العلماء فكما ذكرت تبنوا القول الأول وهو جواز الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت تعاملات الربوية لا تزيد على 30%. وسبقا بينا أن هذا قول مرجوح، وأن القول الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الذي يقتضيه الدليل والقواعد الشرعية أنه لا يجوز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة قليلة. وحينئذ نقول إن الصناديق الاستثمارية الموجودة الآن بواقعها الحالي لا يجوز الدخول فيها، وذلك لأنها تتعامل مع شركات تتعامل بالربا، تدخل في شركات بأسهم شركات تتعامل بالربا. لكن نرجو في المستقبل أن توجد صناديق استثمارية تختص ب يعني الشركات النقية ولا تدخل في الشركات التي تتعامل بالربا. نرجو أن يحصل ذلك وأن يتحقق ذلك في المستقبل، ولكن هذا الحكم هو بناء على واقع الصناديق الاستثمارية الآن. فنقول واقع الصناديق الاستثمارية الآن، الواقع الموجود نقول إنه يحرم الدخول في هذه الصناديق بناء على القول الراجح وهو أنه لا يجوز الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت تتعامل بالربا ولو بنسبة قليلة. ونكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع، ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى. أحسن الله عليكم وثابكم فضلت الشيخ، الأسئلة حقيقة كثيرة جدا، فلعل الشيخ جزاه الله خير يعني سيأخذ كثير من هذه الأسئلة ولعله يتكرم بالنظر في أهمها والإجابة عليها إجمالا، لأن عرضها جميعا أظن من الأمر المحال، يعني ربما تنتهي الدورة ولا نستطيع عرض الأسئلة كلها. هذا سائل يقول ما معنى الكمبيالات بالتحديد؟ الكمبيالات هي نوع من أنواع الأوراق التجارية، وسوف نشرحه إن شاء الله في درس قادم، إن شاء الله تعالى، ونبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ويعني كانت رسالة الدكتوراه في الأوراق التجارية، ومنها الكمبيالات بحثته بشكل مفصل، وسوف أتي بخلاصة الكلام فيها، حقيقتها والتكييف الفقهي لها وحكمها الشرعي، سوف نأتي بها إن شاء الله تعالى في درس قادم إن شاء الله تعالى. أسئلة كثيرة حول شركة المراعي وجواز المساهمة فيها. شركة المراعي عندها قروض ربوية بنسبة كبيرة تصل إلى 20% أو تزيد، ولذلك فإنه لا يجوز الدخول فيها لأنها تتعامل بالربا، تعامل بقروض ربوية والنسبة فيها كبيرة في الحقيقة. درسها بعض الإخوة، درسوا القوائم المالية ونسخة الإصدار الصادرة عنها، وجدوا أنها عندها قروض ربوية تزيد على 20%، ولذلك نقول أنه لا تجوز المساهمة فيها. أيضا أسئلة كثيرة حول بنك الراجحي، وهل هو إسلامي وهل يجوز المساهمة فيه؟ نعم، هو بنك الراجحي هو يعتبر بنك إسلامي بحقيقة، وعليه هيئة شرعية من يعني نخبة من العلماء المتخصصين في الأمور الشرعية، وهو أفضل البنوك الموجودة الآن الحقيقة. قد يكون هناك بعض الإشكالات الموجودة في البنك، ومنها مثلا أن الهيئة الشرعية ترى القول الأول وهو جواز الدخول في جميع في الشركات التي تتعامل بالربا إذا كانت النسبة لا تزيد على 30%، ويعني هذا قول على كل حال قول بعض أهل العلم، وذكرنا أنه أيضا قال به من العلماء الكبار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فعندهم يعني هذه الإشكالات، وقد يكون عندهم إشكالات في التعامل في الخارج، لكن وضعوا حسابا يتخلصون فيه من الربا. لكن بكل حال يعتبر هو أفضل البنوك الموجودة الآن، وأفضل البنوك. وهناك أيضا بنك البلاد يعتبر أيضا بنكا إسلاميا، وقد حضرت لقاء تعريفيا بهذا البنك، والقائمون عليه حريصون جدا على عدم الدخول في أي تعاملات محرمة. ولكن كما ذكرت في درس سابق، تبقى الإشكالية في بالنسبة لأسهم بنك البلاد في أنه لا يجوز تداول أسهم بنك البلاد حتى تكون موجوداته أكثر من النقود. لا بد أن تكون موجودات البنك أكثر من النقود. أما إذا كانت النقود أكثر من الموجودات، أكثر من أعيان البنك، فيتصبح المسألة مسألة بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهذا هو ربا صريح. ولذلك نقول أنه لا بد من التأكد من أن موجودات البنك أكثر من النقود. وقد سرنا قرار الذي صدر عن البنك الأهلي والقاضي بتحويل البنك الأهلي إلى بنك إسلامي مع نهاية هذا العام. جميع فروع البنك تتحول إلى بنك يعني فروع إسلامية، ويتحول البنك بكامله إلى بنك إسلامي، والبنوك الأخرى في طريق التحول إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.